بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 94 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول ابن عطاء رحمه الله تعالى في فكرة، في حكمة جديدة: الفكرة سراج القلب، فإذا ذهبت فلا إضاءة له. الفكرة سراج القلب، فإذا ذهبت يعني الفكرة فلا إضاءة له. كلمة القلب أظن أننا ذكرنا أكثر من مرة أنها تطلق في اللغة على العقل، يقال عن العقل قلب. نعم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، المراد به هنا العقل. وتطلق كلمة القلب أيضا على هذه العضلة المعروفة التي يعرفها الأطباء، هذه التي تكون في الجانب الأيسر تحت الصدر. وكلمة القلب تطلق أيضا على العواطف الوجدانية التي تنعكس على هذه العضلة، عواطف الحب، عواطف الكراهية، عواطف التعظيم، عواطف الخوف، التبجيل. هذه عواطف أو وجدانات كما يقول اللغويون. فإذا كلمة القلب تطلق على 3 معان: المعنى الأول العقل، العقل والقلب بمعنى واحد. المعنى الثاني هذه العضلة التي تكون في الجانب الأيسر، والتي يعني يصطلح عليها الأطباء شغلة مادية يعني. وتطلق كلمة القلب أيضا على العواطف التي تنعكس على هذه العضلة. هنا في هذه الحكمة ماذا يعني ابن عطاء الله بكلمة القلب؟ أي المعاني الثلاثة يقصد؟ المعنى الأول العقل، الفكرة سراج القلب أي سراج العقل، فإذا ذهبت فلا إضاءة له. يشبه ابن عطاء الله العقل بغرفة مظلمة، والذي ينيرها إنما هو حركة الفكر. حركة الفكر هي التي تجعل هذا المكان الذي يسمى العقل، والذي يشبهه ابن عطاء الله بغرفة، حركة الفكر هي التي تجعله مستنيرا ومضيئا. فإذا الفكر ليس هو العقل، الفكر حركة العقل، تشغيل جهاز العقل. تماما كما لو قلنا السيارة، سيارة جهاز، لكنك إذا لم تجلس وراء المقود ولم تحرك هذا المولد ولم تمارس تشغيل الجهاز بالطرق المعروفة، فإن هذا الجهاز يصبح كجثة هامدة لا تتحرك. كذلك العقل، هكذا يشبهه ابن عطاء الله. العقل ما هو؟ هو القوة المدركة، هو القوة التي متعك الله عز وجل بها، والتي يتأتى منها الإدراك يعني المعرفة. لكن كيف يتأتى الإدراك منها؟ بأن تشغلها. فالعقل جهاز مهيأ للإدراك، لكن أنت إذا لم تشتغل بفكرك، تحرك فكرك، هل يفيدك العقل شيئا؟ لا يفيدك العقل شيئا في هذه الحالة قط. فمن تفكر، يعني حرك تفكيره بواسطة هذه القوى المدركة التي هي العقل، استنار العقل وأضاء كما يقول، وأصبح الفكر كأنه سراج يضيء في داخل هذا الجهاز الذي هو العقل. لكن إذا كان العقل موجودا وكان سليما وكان دقيقا جدا، لكن صاحبه ما شغله، ما حرك الفكر، العقل لا يفيد صاحبه شيئا. نعم. ومن هنا الباري عز وجل شبه أناسا لهم عقول، لكن شبههم مع ذلك بالدواب، لأنهم لم يحركوا عقولهم بالفكر، يعني لم يشغلوا الفكر لكي ينهض العقل بوظيفته. ولذلك قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب، المراد بالقلب هنا العقل، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الأنعام معروف، يشبههم الله بالأنعام، بل يؤكد أن هؤلاء الناس أضل من الأنعام. الأنعام تتحرك بواسطة الغريزة، صحيح لا تفكر، لكن الغريزة هي التي تقودها بدقة. الإنسان الذي لا يفكر، يعني لا يستعمل تفكيره لإنهاض عقله، العقل إذن لم يشتغل، توقف، والغريزة غير موجودة، لأن الغريزة موجودة كبديل عن الفكر في الحيوانات. ففي هذه الحالة يصبح هذا الإنسان أضل من الحيوانات، لأنه لا فكره استعمل، والغريزة غير موجودة لكي تقوده بدون تفكير، فتجده يتطوح دون وعي ولا ودون تفكير ولا غريزة. هذا معنى قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم، يعني هيانا لجهنم، ذرأنا هيانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب، يعني عقول، لا يفقهون بها. لماذا لا يفقهون بها؟ لأنهم لم يحركوا فكرهم، لم يسلطوا فكرهم على هذه العقول. إذن لكانت العقول تنجدهم، العقل جهاز، لكنه لم يشأ أن يحرك الفكر، فبقي العقل جهازا جامدا كالسيارة التي لم يشأ صاحبها أن يحركها وأن يستعملها. نعم. ولهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. لاحظوا دقة كلام الباري عز وجل. هذا يعني أن العين صحيح باصرة، لكنها لا تفيدك وهي باصرة إلا بواسطة التفكير. صحيح الأذن تسمع، لكن تخيل أن فكرك جامد جاثم لا حراك فيه، سمعك لا يفيدك شيئا. يعني أنا الآن عندما أسمع كلام الناس، طيب سماعي لكلام الناس متى يفيدني؟ إذا كنت أفكر بالكلام الذي سمعته، بالحديث الذي طرق سمعي. لكن افرض أنني لا أتمتع بأي تفكير، فكري جامد جاثم مطوي، هذا مهما كان سمعي دقيقا، الشيء الذي أسمعه لا يفيدني. كذلك الإنسان الذي يتمتع ببصر قوي، ينظر يمينا وشمالا ويرى أشياء عجيبة وغريبة، لكن فكره هامد جامد لا يشغل فكره أبدا، ماذا عسى أن يفيده البصر؟ لا يفيده شيئا. وأنت تنظر إلى حدقة الإنسان الذي نعم يرى ويبصر وتتحرك حدقته ذات اليمين وذات الشمال لكنه لا يتمتع بأي تفكير، تلاحظ أن حدقه تتحرك بدون معنى، بدون معنى، أي أن الفكرة ليس سراج العقل وحده بل هو سراج العين أيضا وهو سراج الأذن أيضا. فسمع بدون تفكير، المجنون بيسمع لكن ما في تفكير، كذلك بصر بدون تفكير، المجنون يبصر ويحدق ويرى يمينا وشمالا لكن لا قيمة لبصره، القيمة لهذا الفكر. الفكر هو الذي يضع في العقل معناه ويحركه، والفكر هو الذي يضع للسمع معناه، والفكر هو الذي يضع للبصر أيضا معناه. وصدق الله القائل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله ماذا يعني؟ ينبهنا إلى أن على الإنسان ألا يكتفي بالوحي الذي تلقاه من الرسل والأنبياء، فهذا لا يكفي، بل عليه أن يتلقى الوحي الذي أخذه من الرسل والأنبياء، لا سيما خاتم الرسل والأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يتلقاه يعني يستقبله بالتفكير. العقل بدون تفكير ما بيعمل شيء، حرك فكرك وتأمل في هذا القرآن الذي جاءنا جميعا لكن عن طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حرك فكرك وأنت تنظر إلى هذه المكونات التي من حولك، حرك فكرك وأنت تنظر إلى نفسك وأنت تتأمل في شخصك وفي ذاتك، حرك فكرك وأنت تتأمل في قصة حياتك يوم كنت طفلا صغيرا لا تكاد تذكر طفولتك ويوم أصبحت يافعا يعني مراهقا ويوم أصبحت شابا ويوم تجاوزت الشباب إلى الكهولة، وإن كنت لا تزال كالا أو شابا سلط فكرك على المستقبل الذي تسير فيه، تأمل وتفكر في شبابك الذي سينقضي وستأتيك مرحلة الكهولة فيه، ثم سر بفكرك إلى المرحلة التي تليها مرحلة الشيخوخة، ثم سر بفكرك يعني حرك فكرك، سلط فكرك على العقل حتى يتجاوب معك العقل الذي هو الجهاز العظيم، وانظر إلى العاقبة، عاقبة الشيخوخة ما هي؟ هي الموت. نعم، لا تستوحش من هذا المصير كما هو دأب كثير من الناس يستوحشون من الحديث عن الموت. لا، ما الفائدة من استيحاشك عن الموت؟ هو آت وأنت على موعد معه، شئت أم أبيت. نعم، استوحش من الشيء الذي تستطيع أن تفر منه، أما أن تستوحش ممن أنت على موعد معه ما مجد وما جد واستيحاشك، خير من أن تفر من الحديث عنه أن تفكر فيه حتى تستعد له. نعم، حتى تستعد له. نعم، الآن نذر الموت جاءتني، نذر الموت ما هي؟ هذا الشيء رسالة من ملك الموت، يقول هي أول رسالة عم بعطيك ياها، المظهر قريب. نعم. الضعف بعد القوة، رسالة ثانية تقول لك في مضمونها: استعد، اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك. يعني هاتين. طيب، رسائل، سلط فكرك على هذه الرسائل. الأمراض التي نعم تنخصك من هنا، تحركك من هنا، تأتيك من هنا، هذه كلها نذر. نذر. طيب، سلط فكرك على ذلك أحسن من أن تستوحش وتتجاهل، لأنك إذا سلطت فكرك على هذه العاقبة ستستعد. الموت آتي، كيف أستعد له؟ بأن يأتيني الموت وأنا قد أرضيت الباري. يأتيني الموت وبيني وبين الله عز وجل عامر. أيوة، ساعتها بعرف حالي أنه بيجي الموت خفيف علي، ما بدايا، لأنه الإنسان اللي وصل إلى نهاية العمر والله راض عنه مستحيل إلا تأتيه البشائر، هو بدار الدنيا قبيل الرحيل، تأتيه البشائر أن ربي سبحانه وتعالى بحبك وهلأ عم يستنى لقاءك، فيصير عرس عنده، بيخفف من آلام الموت. هذا إذا ما غطى على آلام الموت بيصير مثل مخدر، وبصير تتباشع الدنيا أمامه. كان بالأول عم يتعامل معها ومتعلق فيها، هلأ بصير الدنيا كلها يشمئز منها وتبشع أمام بصره. نعم، فيرحل عن هذه الدنيا وهو مسرور، وهو مسرور. ثم إذا خرج من الدنيا لقي شيئا لم يكن يتأمله قد، صحيح لا يدخل الجنة قبل يوم القيامة، ما في دخول الجنة، لكن الله يريه مقعده كما ورد في الحديث الصحيح، يريه الله عز وجل مقعده عن طريق الملك الذي يأتيه يقول له: هنيئا لك، أنت أرضيت ربك، في كان لك مقعدين مهيئان لك، إما في النار عذابا وإما في الجنة نعيما، وأنت سلكت المسلك الثاني وأرضيت ربك ومشيت على النهج الذي أمرك الله، وكنت عم تراقب لسانك وتراقب سمعك وتراقب سلوكك وتراقب كل شيء، شايف شايف مكان اللي الله عد لك يا هذا هو. فيرى هذا الإنسان هذا النعيم يتمتع ويلتذ به إلى أن تقوم الساعة. نعم. طيب، ما ثمن هذا النعيم لكي تصل إليه؟ الفكر، التأمل. نعم، عقل موجود بس نايم راقد، ما الذي يوقظ عقلك؟ الفكر، الفكر هو الذي يوقظ عقلك. نعم، فلا تدعن عقلك راقدا إلى أن يوقظه الموت. ماذا عسى أن تستفيد إذا أيقظ الموت عقلك؟ ساعتها بتقول مثل ما باري نقل عن بعضهم: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هيك ربنا بيقول عنهم. ساعتها العقل استيقظ، بيصير عقله بفيق وبيقول بقى: ربي ارجعوني، دخيلك رجعني، خلاص خلاص توبي، أنا راح أصلح أموري، راح أصلح شؤوني كلياتي، راح أعيش لهالساعة اللي هلأ انتهيت إليها، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لكن شو بيجي الجواب؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها، كلمة أمني عم يتمناها، ما في خواص نهائيا. طيب، أليس الحق ما يقوله لنا ابن عطاء الله؟ ثلاث حكم عم يحكي لنا هنا عن الفكر. بماذا تفكر؟ وما هو الفكر؟ حركة العقل. نعم، وقود العقل، سراج العقل. كم وكم من فرق بين إنسان سلط فكره، ما أنام ما أرقد فكره، لا سلطه، لكن سلطه على متعه، سلطه على تجارته، سلطه على شهواته وأهوائه، سلطه على رعوناته، بده يسرق من فلان وبده يظلم فلان، فلان متحاطط عليه وفلان عم ينافسه وهو لا بده يتغلب عليه، أي الرعونات. نعم. أما بالنسبة للمصير الذي هو آيل إليه، بالنسبة للشيء اللي بيعنيه فكره تائه عنه غافل عنه، هذا في الواقع في حساب رب العالمين لا يتمتع بفكر، لأنه يسلط فكره على ما لا جدوى له منه. أنت لم تخلق من أجل أن تأكل طيبا وتشرب لذيذا وترقد في مهجع لطيف، مو مشان هيك أنت يعني خلقت. ربي ضمن لك هذا كله، ضمن لك، لكنه خلقك لشيء آخر. قال لك افعل ما خلقتك من أجله، وعلي أن أنفذ لك ما خلقته لك. شوفوا العقد بينه وبين رب العالمين. رب العالمين يقول لك يا عبدي أنت نفذ المهمة التي خلقتك من أجلها، وهي أن تضع عبوديتك لله موضع التنفيذ. يعني كما أن الله خلقك عبدا بالقصر والاضطرار، شئت ولا ما شئت، آمنت ولا ما آمنت، وظيفتك أن تمارس عبوديتك لله بالسلوك والاختيار، عن طريق التزام الأوامر التي أمرك بها، وعن طريق التهيؤ للرحيل، مثل ما قلنا الآن التهيؤ لما أنت بصدده. طيب أنت نفذ الشيء اللي خلقت من أجله، وأنا سأنفذ الشيء الذي خلقته لك. إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، مثل ما رب العالمين تعهد له لسيدنا آدم من الجنة أنه يعطيها، نفس العهد جدد له فيها على الأرض كمان. نعم. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. نعم. إجا الإنسان شو سوى؟ نسي الوظيفة اللي الله خلقه لأدائها، وشغل باله بالشيء اللي الله ضمنه له. في جنان أكثر من هيك. ربي عز وجل قال لي خلقتك، مهمتك في هذه الدنيا هي أن تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وأن تستعد للرحلة اللي أنت بصددها إلى آخره، هي مهمتك. وقال لي وأنا مهمتي يلي ألزمت نفسي فيها إني متعك وأبسطك وهي لك طعامك وشرابك ورزقك ودارك وكل شيء، أنت التزم بالشيء اللي أنا أمرتك، وأنا بلتزم بالشيء اللي عهدتك فيه. شو قال؟ أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. لك هذا كلام ربي، هذا كلام خالقي، كلام إلهي. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. لا ما صدقنا عهد الباري عز وجل، وجهنا دفة النشاط والفكر كله إلى ما قد ضمنه الله لنا. ترى تجارتي شو بدي يصير فيها، ورزقي شو بدي يصير فيه، كيف بدي يصير فيه. سلطت الفكرة على العقل لهذا الأمر فقط. أما الوظيفة التي خلقني الله لها لحشتها ورا ظهري، ممكن مارس أمور طقوسية شكلية فيها تصير مثل عادي، مثل كثير من الأحيان صار اعتاد أنه يصلي صار يصلي، اعتاد أنه يجي رمضان يصوم بيصوم، بيجي موسم الحج والثاني بيروح معها الناس بيحج. هي طقوس، طقوس، مو هذا المراد. المراد وين؟ الفكر. سلط فكرك على ما خلقت لأجله، لا على ما قد ضمنه الله سبحانه وتعالى لك. ربي ضمن لك، فأنت ضمن لك، فتح لك باب تجارة تاجر ما لشي، بس حط بالك وين؟ بما يرضي الله. فتح لك باب الزراعة اشتغل بالزراعة، لكن فكرك أين يتجه؟ يتجه إلى الوظيفة التي حملك الله عز وجل إياها. وظيفة، مارس وظيفتك وخدوم الناس، لكن فكرك وين؟ في المهمة التي خلقك الله سبحانه وتعالى من أجلها. مهمتك أنه القلب هذا يلي بين جوانحك، هلا عم نحكي بالقلب بالمعنى الثاني، هلا عم نحكي بالقلب بمعنى الوجدان الذي ينعكس على هذه العضلة، الحب، كراهية، خوف، تعظيم. مطلوب منك انه هالعواطف كلها توجهها لمين؟ لله، للواحد الاحد. هي وظيفتك، حبك يكون له. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. بعدين قال والذين امنوا اشد حبا لله. طيب غلط. الخوف من مين بده يكون؟ من يلي بيده البطش، من يلي بيده الإهلاك، من الذي بيده حياتك وبيده موتك. في أحد غيرهم؟ أبدا. أليس هو القائل وخافوني إن كنتم مؤمنين؟ ها؟ طيب نجي بقى، بخاف من عباد الله، بخاف من هذا من هذا، بخاف من الموظف يلي ممكن إنه يعطل له تجارته، بخاف من عباد الله سبحانه وتعالى. طيب تعظيم، يوجه مشاعره هذه كلها للمخلوق بدلا من الخالق. هي نتيجة ماذا؟ نتيجة عدم التفكير. لو فكر لكان الله هو المحبوب الأول في قلبه، ولو فكر لكان الله هو المخوف الأول في قلبه، هو اللي بيخافه ما غيره. لو فكر لكان الله هو المعظم الأول في قلبه، لكن ما فكر. فكر في دنياه فيما ضمنه الله له، فتوازعت مشاعره بين الناس، يحب هذا، يخاف من هذا، يعظم هذا الثاني. وين الباري؟ رايح من باله، غائب من باله. سبحان الله. نعم، هذا الواقع نتيجة عدم التفكر. فعلا هذا اسمه إنسان غير مفكر، لأنه سلط فكره على أمور أخرى. أما بالنسبة لما قد خلق من أجله فعقله هامد جاسم. صدق عليه قول الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس إلى آخر الآية. هنالك كثيرون يقولون كيف السبيل إلى أن نحب الله أو أن نخاف الله. هذا سؤال منين جاي؟ السؤال نتيجة توجه الفكر إلى الدنيا. لو توجه الفكر إلى الوظيفة التي خلقني الله من أجلها ما أرسل السؤال. لما فكر في ذاتي كيف الله خلقني، لما فكر في ذاتي كيف فعلا أن ربي عز وجل ضمن لي مقومات سعادتي الدنيوية وفعلا عم تتحقق. لو فكرت شو بصير؟ تتنامى بين جوانحي محبة رب العالمين، ما تتنامى محبة غيره أبدا بشكل من الأشكال. لأنه هو فكر، أنا لما ولدت لما كنت طفل كنت إنسان فقير، كنت فقير ما في شيء، وإذا بي الباري سبحانه وتعالى هيك بتدبير من عنده جعلني غنيا ومتعني بالكفاية ورزقني دارا أسكنها وسترا يؤويني وطعاما يكفيني كله. سبحان الله، منين إجا هذا؟ من عند رب العالمين. هذا يورثني حبه. عندما أفكر في النعم التي تترى علي، نعمة العافية، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الرقى، نعمة اليقظة، نعمة الطعام والشراب اللي عم باكله، نعمة الماء النمير، نعمة الأشياء اللي بنحكيها دائما تربط النعم بالمنعم بالمنعم بالمنعم، تزداد محبة لهالإنسان. الفكر شو سوى؟ نعم، حكيت أكثر من مرة، بتروح على الحمام لما بتطلع لا تنسى مين اللي أخرج هذه السموم من كيانك، لا تنسى، لا تنسى. لما بتوقف وتغسل يديك بالماء لا تنسى المادة السائلة التي لا رائحة فيها ولا طعم لها ولا لون. لو إلى طعم بنبتعد عنها، لو إلى لون بتصفونا صبغ فيها. غريبة غريبة وعجيبة هالمادة هي، وأنزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. لو هذا الفكر لا معك عنه ابن عطاء إلا الطعام نفس الشيء، لما بتنام نفس الشيء، لما بتستيقظ نفس الشيء. كم من إنسان رقد ولم يستيقظ، صح؟ كم من إنسان رقد وكانت النهاية، لم يستيقظ. بارع عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لما بتفكر بتحب رب العالمين ولا لا؟ تنشأوا تصير لما بتحب رب العالمين، محبة رب العالمين بتطرد محبة غيره. ما القلب ما بيتسع لحب اثنين، مزبوط؟ محبة الشهوات. وبعدين تتذكر رب العالمين ضمن لك كل شيء. شو بدي ليش حتى وجع راسي بما قد ضمنه الله سبحانه وتعالى لي؟ ما لما بتفكر في هذه الأمور كلها يعني تتكامل محبة الله بين جوانحك، ومحبة الله عز وجل هي التي تسوقك إلى المخافة منه أيضا. لأنه ما بتعرف أنت مقصر. لا شوفوا كيف محبة رب العالمين تتفجر منها الخوف، يعني بتفجر النقيض من النقيض. هلا لما حبيت رب العالمين وتكاملت محبته بين جوانحك، محبته بتذكرك بحقوقه عليك، بتقول سبحان الله الإله قديش عم يعطيني وقديش عم يكرمني، إيه أنا ما وفيت ولا بالمليون واحد من حقوقه، ما عم بقدر. الإنسان ضعيف لما بتحس بتقارن بين نعمه عليك التي ترتبت منها حقوق عليك وتقامن بينها وبين ما تقدمه لربك. دخيلك شو عم تقدم لربك مقابل هذه النعم كلها؟ ولا شيء. بصير عند منك خوف ولا لا؟ يا ترى بكرة ما بيحاسبني؟ أعطاني وأكرمني ورزقني وعافاني ومتعني وأغناني إيه وكساني وكل شيء كل شيء، وأنا شو سويت له؟ ما سويت شيء. يا ترى بكرة شلون الحساب راح يكون؟ راح تشوف حالك أمام قول الله تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين. أحدهم قال مرة من أحد المجانب كيف يتأتى أن يحب العبد ربه ويخافه بآن وحيد؟ غريبة هي، يعني عادة الإنسان إذا بحب حدا ما بيخاف منه، وإذا بيخاف منه ما بيحبه. نحن عم نقول إنه لازم إحنا نحب ربنا ونخاف منه، فكيف هيك؟ قلت له إذا خفت من إنسان طاغية ظالم ماذا تصنع؟ تفر منه إلى إنسان قوي ينصفك ويحميك منه، أليس كذلك؟ طبعا. لذلك فعلا يلي أنا بخاف منه ما بحبه، لأنه بهرب منه لمين؟ للإنسان القوي العادل الرحيم. لكن إذا خفت من بطش الله لك، إلى من تهرب؟ وينه؟ ما في حدا، ما في حدا، ما هيك؟ إلى من تفر؟ إله، ترجع لعنده، أليس كذلك؟ فخوفك منه يجعلك تفر منه، وحبك له يجعلك تعود إليه. واضح؟ هذا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بين الناس لا، مو هيك. يلي بخاف منه في مين ينصفني منه؟ بيرو اللي عنده، هداك بينصفني منه وبيحميني وكذا وبيمشي الحال. لكن لما بيجي الخوف، لما بيجي التهديد والنذير من رب العالمين مالك الملك كله، لما الخوف منه انه هو بده يعذبني، هو بده يهلكني، هو بده نعم يحاسبني على سوئي، دخيلك لمين بدي اهرب؟ وين هو اللي بدي فر لعنده واعمل لاجئ سياسي عنده؟ فيه ابدا. لذلك بدور بدور برجع بقول يا رب ما في غيرك دخيلك، والله انا هربت ما شفت حدا غيرك، بدي ارجع عليك مره ثانيه. فررت من سخطك الى رحمتك، فبفرارك من سخطه تخافه، وبالتجائك الى رحمته تحبه. فسبحان من جمع بين الامرين، سبحان من لا غيره يخاف وهو لا غيره يحب. نعم، أليس كذلك؟ فتعالوا إذن نفعل كما يقول ابن عطاء الله، نوقد سراج العقل، نوقد يعني غرفة العقل، نعم، بسراج الفكر، بسراج الفكر المتجه إلى ما قد خلقنا لأجله، لا إلى ما قد ضمنه الله سبحانه وتعالى لنا. ما قد ضمنه الله لنا لازم نعرف إيماننا بالله وثقتنا بالله أن شغله مضمونة، لا سيما إذا أديت ما عليك. أدي ما عليك، شو الله سبحانه وتعالى بيعطيك وبيكرمك وبيوفيك. نعم، كيف نوقد سراج الفكر؟ بأن نوجه سراج الفكر يعني إلى ما سبق أن ذكره لنا، إلى المكونات. تأمل فيها، تأمل فيها، مو تتأمل بجمال المكونات. نعم يا لطيف، الزهرة شو جميلة، سبحان الله على الخضرة، أيام الربيع شو ديش رائعة، وتحبس حالك عن هالصور. لا، انتقل منه إلى المصور، انتقل من هذا الشيء إلى المبدع. واضح كيف؟ يقول والدي رحمه الله، رحمه الله، رحمه الله، قال كنت نعم أمر ب يعني حديقة في ضواحي بيروت أو في لبنان، لا أدري في أي مكان، مرت كلها أشجار ليمون، وقد أزهر الليمون وفاحت الرائحة العبقة منه، بيارة كلها ليمون. قال وقفت أنظر وأتأمل وقد جمعت بين يدي خلف ظهري، بظهر يعني كانت حاله هيك غفل فيها. نعم، واخذ ينظر الى هذه الحديقه ويتامل هذه الروائح، شعر بيد تعبس بيديه، التفت واذا برجل لا يعرفه، سلم على والدي وقال له هل لك ان تدلني على بيت صباغ الليمون؟ فوالدي قال له والله يا أخي أنا غريب، أنا لست من هذه البقاع، آسف. فقال له ونظر إلى والدي قال وأنا غريب مثلك. استيقظ أبي والدي إلى أن هذا الإنسان أرسله الله إليه ليوقظه، فكر بالمنعم، فكر بالخالق، لا تفكر بالمخلوق، فكر بمن أبدع في الزهر هذا العبق، فكر بمن أبدع هذه الروائح وهذا المظهر وهذا النبات وكله، وين بيت صباغ الليمون؟ فقال له عندئذ قلب المؤمن، نعم هنا، لا تفكر بالصور وتحبس نفسك فيها، صلها للمكون باري سبحانه وتعالى، إذا تصل إلى ما يقوله ابن عطاء الله، تكون مع الله دائما. تتأمل بنفسك، تأمل، معلش واقف قدام المراية وانت عم تلبس وكذا، لكن تذكر فضل الله عليك الساري من فرقك إلى قدمك، الدماغ، العقل، السمع، البصر، الأنف، الفم، الغدة اللعابية، هذا الجهاز كله كله كله تأمل فيه لكي ترحل بفكرك إلى الله محبا وخائفا. نعم، وبعدين كما قلنا الرحلة اللي أنت بصددها لا تنسى القطار عم يمشي والمحطة الأخيرة جاية وأنت ما بتعرف أين ترى تصل للمحطة الأخيرة. قلتها أكثر من مرة، الطابور واقف واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد عم ينتظر دوره ليتجاوز بوابة الموت، بس الفرق بين الطوابير اللي الناس بيوقفوها بدوائر الموظفين وبين الطابور اللي الناس واقفينه في انتظار بوابة الموت، انه الطابور العادي الدنيوي بيعرف الواحد نفسه وين واقف، بيعرف حاله يا ترى واقف باول الطابور بنصه باخره، بيعرف انت بيجي دوره تقريبا، لكنك لا تعلم بالنسبة لطابور الموت هل انت تقف في مؤخرة الصف ولا في اوله. مظبوط، انت واقف في الطابور، ان كنت شاب ولا ان كنت اختيار ولا كنت طفل ولا كنت من مكان يكون، ابدا لا تعلم نفسك اين تقف من هذا الطابور، ربما قد واقف هلا انت باخر شيء بينك وبين بوابة الموت دقائق او لحظات، ما في واحد، ما في حد قدامك. نعم. طيب تأمل، تفكر قبل ان ياتيك منادي الموت ويقول تفضل حان الرحيل. نعم، تأمل. غريب، لماذا لا نتأمل؟ لو تأمل الناس في الموت وحقيقته لما بقي على وجه الأرض ملحد، لما بقي على وجه الأرض فاسق، لما بقي على وجه الأرض طاغية، لكنهم حجبوا أنفسهم عن حقيقة الموت. وشغلة يعني مثل الحيوانات، كيف تموت هو كمان بيموت، لم يفكر في هذه الأمور نهائيا بشكل من الأشكال. فكر، استعد للموت. نعم، تأمل كيف أنك تمشي، السنوات تمر، مر في، كان شيخ الأزهر في الخمسينات اسمه الشيخ الخضر حسين، وكان رجلا صالحا، وكان له شعر قليل، له أبيات يتحدث فيها عن العمر، يقول: وصديق قرب الساعة من أذنه يسمع منها النقرات، قال: ما في جوفها؟ قلت له: سوسة تنخر أيام حياتي. وصديق قرب الساعة من أذنه يسمع منها النقرات، صوت الساعة، قال: ما في جوفها؟ لك شو هذا اللي عم طق طق طق طق الساعة؟ قال: ما في جوفها. قلت له: سوسة تنخر أيام حياتي. هالسوسة عم تنخر وتنخر وتنخر، بس تصل لمداها الشجرة شو يصير فيها؟ فدير بالك على هالسوسة، عم تنخر لك أيام حياتك، استعد للحياة الثانية اللي جاي. إن أنت فعلت ذلك كنت ملكا بعد الموت، لكنك إن لم تستعد لذلك وألقيت هذه النهاية وراءك ظهريا عانيت ما تعاني. بالعكس، قلنا: الإنسان الذي ختم الله له بخاتمة الحسنى يكرمه الله بالبشارة في دار الدنيا، في دار الدنيا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هيك، لكن إذا كان الإنسان طالح سيء اهتم بما ضمن الله له في حياته وألقى وراءه ظهريا ما تكف ما خلق من أجله، كب وظيفته اللي الله خلقه من أجله وراء ظهره، يفاجئه الموت، لك لك لك لك لك لك سويت بحالي، ملك الموت يقول له تفضل، وشو تفضل؟ العذاب هذاك. البشرى بتخفف آلام الموت، بل ربما تنسيه آلام الموت، يصير مخدر بشرى. أما هات، لا تسأل عن عذاب الموت، لا تسأل عن سكرات الموت. وجاءت سكرة الموت، ذلك ما كنت منه تحيد، كنت عم تهرب منه بس ما في مهرب. نعم، بعدين سكرات الموت مو شيء، قدام ما بعد الموت، قدام سؤال الملكين، قدام النتيجة، كيف أن الله عز وجل يقول له الملكين: وانظر كان لك مقعد في الجنة ومقعد في النار، لكنك أعرضت عن طريقك إلى الجنة وسلكت طريقك في حياتك إلى النار، فهذا هو المصير الذي ينتظرك. يكون عذابه هو هذا الذي يراه إلى أن يحشر الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالفكر. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. تفكر ساعة خير من قيام ليلة، يعني خير من قيام ليلة بدون تفكر. أما إذا قام الليل وتفكر يا سلام، ما في أحسن من هيك. لكن واحد هيك ساعة زمان تفكر في نفسه ومصيره كما قلنا، فهيج هذا التفكير بين جوانحه مشاعر الحب لله والخوف من الله وسلك طريقه إلى الله. لا، فكر فيما هو مقبل عليه. نعم، على المؤمن أن يكون بصيرا بشانه، بصيرا بزمانه، مقبلا على شانه. شو يعني مقبلا على شانه؟ يعني رحلتك لوين؟ حط لك رحلتك اللي انت ماشي عليها، ما بتعرف النتيجة. أيوة، هذه مهم وظيفة الإنسان. فالمهم في الإنسان أن يستعد لهذا الرحيل. الباري سبحانه وتعالى ينفذ قوله: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أنت وفيت بعهدي، خلاص ربي سبحانه وتعالى يوفي بعهده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يوقد سراج عقولنا بالفكر، وأن يجعل أفكارنا متجهة إلى ما يرضي الباري سبحانه وتعالى، وإلى ما يحقق لنا سعادة الدنيا والآخرة، وأن لا يجعل حبنا لغير الله سبحانه وتعالى، بل يجعلنا نقول مع ذلك الشاعر: إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذا الكلام ربما قيل لغير الله، لكن الحق أن يقال هذا لمن؟ لله. إذا صح منك الود فالكل هين، ما في خوف، لا الموت بخوف ولا شيء بخوف. محبوبي الله، ليش أتخاف من الموت؟ نعم، أنا حبيت ربي وخفت منه وعظمته، ما تخاف من حدا منه. نعم، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في رحابك، اللهم لك الحمد أن رزقتنا الإيمان بذاتك العلية. اللهم صل وأفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم املأ قلوبنا بحبك، واملأ اللهم قلوبنا بمخافتك، واملأ اللهم قلوبنا بتعظيمك. يا رب اطرد محبة الأغيار من قلوبنا، يا رب أوقد عقولنا بسراج التفكر في صفاتك، في آلائك، في نعمك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد الكبد الظمآن. يا رب تب علينا توبة نصوحا لا ننكسها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا في كلاءتك، اجعلنا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك جميعا. اجعل اللهم هذه البلدة بلد آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، عافنا اللهم في من عافيت، واهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، واختم اللهم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا في هذه الحياة الدنيا لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.